فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن، يقول: قد انتويت وعزمت النية على السفر، فمتى يجوز لي أن أترخص وأفطر في رمضان؟ هذه المسألة خلافية. كان أنس وغير أنس يرون بأنه ما دام عازما على السفر فله الفطر في مكانه وفي محله، لأنه ما دام عازما على السفر فهو على السفر. والصحيح عند جماهير أهل العلم، وهذا الذي رأيناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أغلب الصحابة، أنه لا يكون مسافرا إلا إذا جد في السير وخالف أو فارق معالم البلدة التي هو فيها. فإن كان على الطريق وجد في السير كان مسافرا فله الرخصة، أما إن كان في بيته أو في محله أو في بلدته ولم يفارق ليس مسافرا، هو ناوي السفر. والنية لا تبيح القصر ولا تبيح الفطر، السفر نفسه هو الذي يبيح الفطر ويبيح القصر.